بسم الله الرحمن الرحيم. علم بنو إسرائيل أن نبيهم موسى عليه السلام قد توفي بعد هارون بسنتين. من سيخلف موسى عليه السلام؟ موسى أخبرهم أنه سيخلفني يوشع فتاه الذي ذهب معه إلى الخضر، لصيقه وزميله وصاحبه، بعثه الله ليصير نبيا من الأنبياء. يوشع ابن نون بعثه الله وصار يحكم من؟ بني إسرائيل في ذلك الزمان، الفترة الأخيرة قبل التوجه لبيت المقدس. فجهز الجيش ودربه ونظمه الذي عقده من؟ موسى عليه السلام، عليهم 12 نقيبا. وصل الجيش إلى أكثر من 500,000 إنسان، ما فيهم واحد عمر أقل من 20 سنة، وكلهم ما كانوا قد يعني وجدوا وارتدوا أيام النكوص الأول، يعني المرة الأولى اللي ما دخلوا إلى بيت المقدس وقالوا لموسى وهارون اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، هذا كلهم ماتوا خلاص، الجيل هذا كله انتهى، جيل آخر، جيل جديد، عمرهم 20 سنة وفوق، أكثر من 500,000 إنسان، ما بقي من الكبار إلا 2، يوشع وكالب ابن يوفنى صهر موسى عليه السلام. أما يوشع فهو الآن الحاكم، وهو الآن النبي. جمع بني إسرائيل يشجعهم على الذهاب إلى بيت المقدس، انتهى الآن التيح والعقوبة انتهت 40 سنة، فأمرهم بأمر، قال سنتوجه إلى بيت المقدس، وحثهم على الجهاد. قال 3 لا أريدهم أن يخرجوا معي، 3 أصناف من الناس ما أبيهم يطلعون معي في القتال. قالوا ومن هم يا نبي الله؟ قال أولهم رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها. شنو يعني؟ رجل عقد على امرأة وما دخل عليها، هذا ما يطلع معي. طيب ليش؟ لأن هذا قلبه متعلق بالدنيا، أنا أبي اللي يطلعون معي كلهم قلوبهم ما فيه أي تعلق في الدنيا، الأول تزوج وما دخل على زوجته ما يطلع معي. قال والثاني؟ قال رجل بنى حائطا ولم يرفع سقفه، قاعد يبني بيت بس باقي السقف، هذا ما بيطلع وياي. طيب ليش؟ هذا قلبه معلق بالبيت، ما أبي يخرج معي في الجهاد، يبي يصفي المجاهدين. قال والثالث؟ قال رجل عنده غنما أو خلفات وينتظر ولادها، راح تولد الحين، هذا أهم، هذا ما أبي يطلع معي. فخرج هؤلاء الناس الأصناف الثلاثة حتى يخرج معه الناس الذين لم تتعلق قلوبهم بالدنيا. الله أكبر، تخيل ذلك الجيش كم كان يتمنى موسى وهارون أن يخرج معهم، لكن ما كتب الله لهم. خرج الجيش العرمرة يدك الأرض، 12 أميرا ونقيبا، وفي سبط من الأسباط فيهم عشرات الألوف، ما كانت مهمتهم القتال، شنو مهمتهم؟ كانوا مهمتهم أن يحموا التابوت الذي بنوا عليه قبة الزمان، تابوت اللي فيه آثار يوسف عليه السلام، اللي فيه شيء من التوراة، إلا قيل حتى عصا موسى كانت فيه شيء من آثار موسى وآثار هارون وشيء من آثار يوسف عليه السلام، كانت موجودة في التابوت، وبنوا عليها قبة عظيمة وكانوا يحملونها، ويحميها سبط كامل، آلاف من البشر يحملون هذه ويحمون هذه القبة، كانوا إذا رأوا هذه القبة يتشجعون في المعارك فينتصرون، ولهذا كانوا يحملونها معهم، وكانت هذه القبة متوسطة لهذا الجيش كله. ومشى الجيش باتجاه بيت المقدس، أول ما توجهوا إلى نهر الأردن فجاوزوه، ويمرون على القرى والقرى كلها خائفة، جيش عظيم، يعرفون جيش من هذا، جيش أهل الإيمان، جيش أهل التوحيد، متوجهين إلى بيت المقدس الذي فيه الجبارون اللي منعونا الدخول قبل 40 سنة، هذه الأرض التي كتبها الله لأهل الإيمان والتوحيد، وكانوا هم بنو إسرائيل في ذلك الزمان، تجاوزوا نهر الأردن ثم وصلوا إلى أريحا قرب بيت المقدس، فتجاوزوها حتى وصلوا إلى بيت المقدس، لكنها كانت قد تحصنت حصنا عظيما، حصون ليست حصنا واحدا، تحصنت حصنا عظيما، بنوا الحصن ينتظرون هذا اليوم الموعود. وكان داخل بيت المقدس ملوك، مو ملك واحد، للقوم الجبارين، للقوم الذين يحتلون بيت المقدس من الكفار والمشركين وغيرهم، وكانوا خائفين من وصول ذلك الجيش، فحصنوا بيت المقدس. فجلس يوشع ومعه كالب ومعه بعض الصالحين من المؤمنين، قالوا سنتوقف هنا ونظل نحاصرهم شهورا عديدة، لا يدخل إليهم طعام ولا يخرج منهم أحد، يريدون أن يهلكوا الجيش من الداخل. فظلوا شهورا وهم محاصرون. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. ظل الجيش مئات الألوف بقيادة يوشع بن نون عند تلك الجدران التي حصنت بيت المقدس لستة شهور، حتى بدأت الحصون تنهار، وبدأت المناوشات شيئا فشيئا بين جيش أهل الإيمان من بني إسرائيل وبين الجيش الذي يحتل بيت المقدس. وبدأت المعركة واشتد القتال وبدأت الحصون تنهار. ست شهور بدأت الحصون تنهار واشتدت المعركة وحمي الوطيس، وأهل الإيمان يكبرون ويقاتلون، معهم يوشع يقودهم عليه السلام نبي الله، والقتال يشتد والقتال يزداد ضراوة، حتى لم يبق على القتال إلا شيء بسيط وينكسر جيش الكافرين. لكن للأسف كان الوقت في عصر يوم الجمعة، وعصر يوم الجمعة إذا غابت شمسه دخلت ليلة السبت، وليلة السبت لا يحل لبني إسرائيل القتال فيه ولا حتى العمل، حرمه الله عليهم. وهذه الساعات الأخيرة كانت هي الحاسمة التي ستحسم هذه المعركة، والشمس ستغيب. ماذا يفعل الناس وكلهم ينظرون إلى يوشع بن نون ويشدون في القتال؟ لكن لا فائدة، الشمس ستغيب. فرفع يوشع بن نون يديه إلى السماء وقال أيتها الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور. اللهم شوف كرامة النبي على الله، اللهم احبس هذه الشمس. فتوقفت الشمس في كبد السماء، فتوقفت الشمس في السماء ولم تغرب، وظلت ساعة في مكانها، ولم تحبس الشمس إلا لنبي الله يوشع. توقفت الشمس واشتد المؤمنون في القتال من بني إسرائيل، فانكسر جيش الكافرين وانهزموا وفروا، وإذا ببني إسرائيل يقودهم يوشع يدخلون إلى بيت المقدس لأول مرة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا، الله أكبر، ليس النعيم فقط في القرية بل بكل ما أنعم الله على أهلها بها، أرض مباركة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، كل ما فيها حلال عليكم، وادخلوا الباب، باب من أبوابها يسمى باب حطة إلى اليوم، وادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا راكعين، ادخلوا متواضعين يا بني إسرائيل. يأمرهم يوشع أيها الناس سندخل الآن بيت المقدس، كل ما فيه حلال لنا، لكن بشرط، بشرط ندخل من هذا الباب الذي أمرنا الله، ثم ندخل متواضعين راكعين منحنين إلى الله عز وجل لا متكبرين، ونطلب من الله المغفرة. شوف الشرطين، راكعين الشرط الثاني نستغفر، اللهم حط عنا خطايانا. شرطين بس، التواضع والركوع والطلب من الله بالمغفرة. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. تظن بني إسرائيل فعلوا هذا؟ الصالحون فعلوا هذا، نعم، لكن الكثير منهم ما فعلوا. الذين ظلموا من بني إسرائيل ما فعلوا. تعرف شنو سووا؟ رجعوا على ظهورهم كأنهم يتحدون يوشع عليه السلام ويتحدون ربهم. ليش راكعين؟ احنا منتصرين. رجعوا على ظهورهم علشان ما في شيء منا ينحني لله. شوفوا الكبر اللي فيهم. حتى كلمة حطه، اللهم حط عنا خطايانا، قالوا حنطة في شعرة أو حبة في شعرة. أخذوا يستهزئون يقولون جملا من الجمل. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. هؤلاء الذين ظلموا ودخلوا بيت المقدس عذبهم الله بطاعون حصدهم جميعا، عشرات الألوف كانوا، أنزل الله عليهم طاعون بعد ما دخلوا بيت المقدس، حصدهم جميعا اللي رجعوا على ظهورهم وما قالوا يا رب حط عنا خطايانا. أما أهل الإيمان والصالحون فقالوها وفعلوها. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. دخل يوشع بن نون واستسلم القوم الذين في الأرض وغنموا الغنائم الكثيرة، فقربوها إلى الله الغنائم وأحرقت. كانت في ذلك الزمان الغنائم التي تقرب إلى الله ينزل الله عليها نارا فيحرقها، وهذا هو قبولها. إلا بعض الغنائم ما أحرقت وما قبلها الله. فسأل يوشع بن نون لمن هذه؟ قالوا لقبيلة كذا وكذا. فجاءهم يوشع قال فيكم غلول؟ قالوا والله ما غللنا، ما فعلنا. الغلول السرقة من الغنيمة. قالوا والله ما فعلنا. قال ائتوني بأياديكم أصافحها. فصافحها يوشع واحد واحد حتى جاء الاثنين فلصقت يده بيديهما. قال ماذا فعلتما؟ قالوا أخذنا رأسا كرأس ثور فيه جواهر وذهب أخذناه لنا. قال أرجعوه، فأرجعوه إلى الغنيمة فأحرقت وقبلها الله عز وجل، وحكم فيهم من؟ يوشع بن نون. واستقر الأمر في بيت المقدس لبني إسرائيل، لأهل الإيمان والتوحيد في ذلك الزمان. بل إن الملك قد اتسع وحكم الشام كلها، واستقر الملك لمن؟ لبني إسرائيل في ذلك الزمان، ينشر فيهم يوشع بن نون الإيمان والتوحيد ويستجيبون له، لكن الملك لم يدم. من أوصل كتب السماء إلى البشر؟ ما الشمس من نور النبوة؟ ما القمر؟ فقفوا على آثارهم. ظل يوشع بن نون عليه السلام يحكم بني إسرائيل في بيت المقدس وفي الشام فترة من الزمن، يحكمهم بشريعة الله في التوراة، حتى قبض الله روحه فخلفه كالب ابن يوفنى صهر موسى عليه السلام. قيل صار نبيا أو لم يكن نبيا، العلم فيه عند الله. المهم هو حكمهم فترة من الزمن ثم توفاه الله عز وجل، حتى جاء نبيهم من بني إسرائيل يحكمهم اسمه حزقيل. حزقيل رجل قوي نبي يحكم بني إسرائيل. في زمنه انتشر بنو إسرائيل في القرى، حتى كانت هناك قرية من القرى فيها عشرات الألوف من بني إسرائيل. أصابهم في ذلك الزمان طاعون، فهرب جزء من القرية إلى الجبال واحتموا بالجبال. وبعد فترة من الزمن لما انتهى الطاعون، رجع عشرات الألوف هؤلاء إلى القرية، فوجدوا أغلب أهل القرية قد ماتوا بالطاعون. هذا في زمن من؟ حزقيل. وفي السنة التي تليها لما وقع الطاعون مرة أخرى هرب أكثر الناس، قالوا مثل ما نجوا في المرة الأولى في الجبل سنهرب حتى ننجو مرة أخرى، مع أن الطاعون إذا وقع ونحن بأرض لا نهرب منها. هربوا حتى ذهبوا إلى واد، فأمر الله عز وجل ملك الموت أن يهلكهم جميعا، ماتوا في لحظة واحدة كلهم ماتوا. وبعد أن انتهى الطاعون ذهب أهل القرية من بقي إلى ذلك الوادي، فوجدوا قومهم صرعاء كلهم جثث حتى ما استطاعوا دفنهم. قيل سوروا عليهم سورا حتى لا تأتي السباع وتأكلهم، فقط استطاعوا حتى دفنهم. وظلوا زمنا من الأزمان صاروا عظاما بالية. حزقيل كان في ذلك الوقت قد مر على ذلك الوادي، فرأى ذلك الوادي قد امتلأ بالعظام وامتلأ بالجثث، بالية صارت خلاص انتهت. فأوحى الله عز وجل لحزقيل: أتريد أن أريك كيف أحييهم؟ قال: نعم يا رب، أرني كيف تحيي هؤلاء الموتى. موتى راحت، عظام بليت، انتهى كل شيء. فأوحى الله عز وجل أن نادهم. قال: ما أقول يا رب؟ قال: قل أيتها العظام البالية تجمعي. فنادى حزقيل: أيتها العظام البالية تجمعي. فتجمعت العظام كلها، صارت مثل الهياكل عظام. ثم قال له: قل لها أيتها العظام لتكسو هذه العظام بالدم واللحم، فإذا بها تكسى وبإذا بالأجساد تتجمع مرة أخرى على هذه الجثث، حتى الثياب القديمة رجعت عليهم مرة أخرى لكنها لا زالت ميتة، الأجساد قد اكتملت. وحزقيل نبي الله ينظر. ثم قال الله له، أوحى الله إليه أن أدعها لتقم، فدعا الله عز وجل لها: أيتها الأجساد قومي إلي. فإذا بها ترجع الأرواح إليها مرة أخرى، ألوف من البشر، وتقوم من موتتها مرة أخرى، وعلموا أن الموت الذي فروا منه قد جاءهم. ثم قال لهم حزقيل: عودوا إلى قريتكم. وعادوا إليهم بعد فترة من الزمن، وعليهم علامة سحنة، سحنة الموت: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، كانوا فارين من الموت، فقال لهم الله: موتوا. ظلوا سنواتهم ميتين، ثم أحياهم: إن الله لذو فضل على الناس. هذا فضل الله وهذه قدرة الله. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أرجعهم الله مد في أعمارهم إلى آجالهم الأولى. ورجع حزقيل يقص الخبر على بني إسرائيل. تفرق بنو إسرائيل في الشام، لكنهم بدأوا يبتعدون عن الدين شيئا فشيئا، وبدأ الكفر يرجع إليهم مرة أخرى، وبدأ الظلم ينتشر في بني إسرائيل والدين يضعف. فما الذي حصل لهم في ذلك الزمان؟